بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فهمت ذلك فاعلم أن كثيرا من الرسل وأممهم لا نعرفهم، لأن الله لم يخبرنا عنهم، لكن أخبرنا عن عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فبعث الله إليهم هودا عليه السلام، فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه، وبقي التوحيد في أصحاب هود إلى أن عدم بعد مدة لا ندري كم هي، وبقي في أصحاب صالح إلى أن عدم بعد مدة لا ندري كم هي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا أن مصادر السيرة هي الكتاب والسنة بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك الحوادث التي حدثت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والغزوات وما صار فيها. المؤلف هنا يبين لنا على أن ما جاء في كتاب الله نص على بعض الرسل وأممهم، وكذلك آيات كثيرة نصت على أن هناك رسل وأمم لا نعرفهم. فهو يقول هنا: فاعلم أن كثيرا من الرسل وأممهم لا نعرفهم، لأن الله لم يخبرنا عنهم. لأن المصدر في الإخبار عن الأمم السابقة إما كتاب الله عز وجل فيقص علينا ما صار، أو ما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تبارك وتعالى في هذا المعنى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا قصصهم، وهذه كما تعرفون في سورة النساء، بعدما سرد عدد من الأنبياء الذين وردت أسماءهم في كتاب الله عز وجل، ثم قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وفي المؤمنون الآية 42 إلى 44، بعدما ذكر بعض الأمم التي أهلكها الله عز وجل بذنوبهم، قال: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. فالله عز وجل يخبر أنه أنشأ قرون بعد ذلك الرسول أو تلك الرسل التي ذكرت أسماؤهم، ثم أهلك هذه القرون جميعا بذنوبهم التي ارتكبوها. وهكذا أصبحت الرسل تترى رسولا بعد رسول، كلما جاء رسول إلى أمته ودعاهم إلى توحيد الله كذبوه، حينما يكذبونه الله عز وجل يحكم بهلاكه، لأنهم أنذروا وبين لهم الحق ودعاهم الرسل ولكن لم يؤمنوا. والله عز وجل قال في كتابه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ماذا يدعوهم؟ أن اعبدوا الله واتقوه. فكل أمة سبقت من الأمم السابقة التي لا نعلمها أو التي علمناها كلها أرسل الله لهم الرسل فدلوهم على الطريق الصحيح، فمن آمن نجا، ومن خالف الرسل حكم الله عليه بالهلاك كما في هذه الآيات التي سمعنا. قال المؤلف: لكن أخبرنا الله عز وجل عن عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وتعرفون فيها سورة مذكورة في هذه الأشياء، بل ذكر في سور أخرى في سورة الأعراف وفي غيرها من السور. في سورة الأعراف من الآية 65 إلى 72، وفيها ذكر عدد من الأنبياء ومنهم صالح. قال: بقي التوحيد فيهم إلى أن عدم بعد مدة لا ندري كم هي، وبقي في أصحاب عاد، بقي إلى مدة لا ندري كم هي ثم هلكوا، ثم بعد ذلك أرسل الله صالح إلى أن عدم بعد مدة لا ندري كم هي. الله قال كما قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، إلى آخر الآيات من 73 إلى 79. الله عز وجل ذكر دعوة صالح وذكر ما عمل قومه معه إلى أن حكم الله عليهم بالهلاك فأصابتهم الصيحة. ثم في سورة إبراهيم قال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. هذه الآية توضح ما قاله المؤلف، لأن المؤلف يقول فيهم من ذكرهم الله وهم من لم يذكرهم، فهذه الآية صريحة: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ومن ذكر مثلهم، ثم قال والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. هذا في سورة إبراهيم. وهكذا آيات كثيرة وردت تبين ما حدث من الأنبياء في الدعوة الصحيحة وما حدث من أممهم وبماذا قابلوهم، وقابلوهم في التكذيب، فمن قابلهم بالتكذيب حكم الله عليه، ومن آمن واتبع الرسول الذي أرسل إليه نجا. تعرفون أنه مختصر، عنوان الكتاب مختصر، من أراد التوسع فيرجع إلى الكتب التي اختصرت منه، وأولها البداية والنهاية. نعم. قال رحمه الله تعالى: قصة إبراهيم عليه السلام. ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام وليس على وجه الأرض مؤمن يومئذ مسلم، فجرى عليه من قومه ما جرى، وآمنت به امرأته سارة، ثم آمن له لوط عليه السلام، ومع هذا نصره الله ورفع قدره وجعله إماما للناس. أنا ودي يكون عندكم مصحف تقرأوا لنا هذه الآيات حتى نأخذ العبرة منها، لأن الله عز وجل لما بعث إبراهيم عليه السلام دعا قومه وكانوا عبدة أصنام، وأبوه نفسه كان يعبد الأصنام، وفي دعوته لأبيه منهج للدعاة الذين يدعون إلى دين الله عز وجل. ممكن تنظر لنا سورة مريم من الآية 41 إلى 48، لكن قبل هذا المؤلف يقول لما بعث إبراهيم لا يوجد على وجه الأرض مسلم إلا هو وزوجته. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا في صحيح البخاري، وسيأتينا في الصفحة الثانية، لأن إبراهيم عليه السلام لما سافر إلى أرض ذلك الرجل الجبار هو وزوجته، وحينما رآها زبانيته جاءوا إلى ذلك الرجل الجبار فقالوا إن رجلا دخل هو امرأة من أجمل النساء لا يصلح أن تكون إلا لك، فذهب جماعته ليحضروها. إبراهيم عليه السلام قال لزوجته سارة: إذا سألك فقول إنك أختي، لأنه إذا علم أنها زوجته يغار أكثر، كيف يكون لهذا الرجل زوجا بهذه الصفة؟ فقول لأنك أختي وأنت أختي في الإسلام، فليس على وجه الأرض غيري وغيرك. هذا في صحيح البخاري وسيأتينا. فهذا معنى كلام المؤلف على أنه حينما بعث إبراهيم عليه السلام الأرض كل من فيها كلهم على الكفر إلا هو وزوجته. وبعدما دعا وطالت دعوته آمن له لوط كما في سورة العنكبوت، ولوط هاجر معه بعدما حدث له ما حدث كما في سورة الأنبياء وسنقرأها، وكسر الأصنام وعزموا على الانتقام منه بتلك الصورة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، حيث جمعوا حطبا كثيرا جدا وأوقدوا تلك النار حتى أن الطير لا تستطيع أن تمر من كثرة اللهب الدخان الذي يطلع من تلك النار، ثم جاءوا بالمنجنيق ووضعه فيه ورمه في النار وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. أخبر الله عز وجل أنهم خسروا، وأن الله عز وجل قال النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فنجاه الله من كيدهم. بعدما هاجر، هاجر هو ولوط إلى الشام، لأن هذا الذي صار في العراق والذين كانوا هناك يعبدون الكواكب، وفيها المناظرة التي صارت بينه وبينهم كما في سورة الأعراف، والله عز وجل قد آتاه رشده وعلمه الحجة وآتاه الحجة، ولم يستطع أحد ممن ناظره أن يتغلب عليه، كما في قصة فرعون الذي في قصته في سورة البقرة، وحاجه ولما حاجه وادعى أنه يأتي بالشمس هو الذي يأتي بها، فقاله إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. وكذلك لما حاج قومه في قضية الكواكب التي يعبدونها، فحينما رأى ذلك النجم بازغ قال هذا ربي، فلما أفل قال أحب الآفلين، أفل بمعنى غار، والله عز وجل لا يغيب. ثم رمى القمر بازغا وهو أكبر قال هذا ربي، فلما أفل قال يا قومي إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه. كذلك الشمس لما طلعت قال هذا ربي هذا أكبر. فالشاهد أنه ناقشهم وناظرهم في قضية الكواكب التي يعبدونها وأبطل حجتهم. حينما أبطل حجتهم ليس عند الكفار إلا القوة، الحجة ليست عندهم حجة، يعني بالآيات وبالأدلة بطلت كل ما عندهم من الأمور التي يتعلقون بها في عبادة الكواكب وفي عبادة الأصنام، لما عجزوا أرادوا البطش، والله عز وجل نجاه ونصره عليهم، وإن كان فردا وحده ولم يؤمن معه إلا لوط، وصار ما صار أيضا، وستأتي قصة لوط عليه السلام. تفضل اقرأ لنا يعني دعوة إبراهيم لأبيه، وهذا هو المنهج عند الأنبياء، حيث أن النبي يبدأ بقرابته، وأنذر عشيرتك الأقربين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بأقاربه فدعاهم وقال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. وكذلك عمته وأعمامه وأقاربه جميعا، عم وخص، ثم بين أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وطلب منهم أن يسلموا ويدخلوا في دين الله عز وجل. إبراهيم عليه السلام أول ما بدأ بدعوته لأبيه، ولنسمع لهذا اللطف وهذا الحوار وهذه الدعوة لأبيه الذي يعبد الأصنام، وأنه أي العلم قد يأتي للصغير، وليس شرطا أن يكون كبيرا، لأنه كان هو ولد آذر، وآذر يعبد الأصنام، وقاله في هذه الآية التي سنسمع أنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. نقرأ يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هكذا يعبدون هذه الأصنام، فهو يقول له: أنت تعبد هذا الصنم لا يسمع إذا دعوته، ولا يبصر إذا وقفت أمامه، ولا يغني عنك من الله شيئا، كيف تعبد هذا؟ نعم. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هذا النداء يا أبت فيه لطف مع الوالد، يدعوه بهذه الدعوة ويطلب منه أن يتبعه، لأن عنده علم جاءه من الله عز وجل ليهديه الصراط المستقيم. ولكن مع ذلك نسمع كيف رد عليه، وكيف أيضا قابله إبراهيم عليه السلام. نعم. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لحظة، الشيطان هو عدو، والله عز وجل أخبرنا في كتابه أنه عدو لنا، وحذر الأمة من هذا العدو، وأرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يحذروا من عمل الشيطان ومن اتباعه. هنا يقول: لا تعبد الشيطان. فما معنى عبادة الشيطان؟ هل عبادته الصلاة نصلي له ونسجد له؟ ليس المقصود هذا، عبادته وطاعته. فأول ما وسوس لآدم وقاسمه يمينا، والمؤمن لا يكذب إذا أقسم له إنسان قد يصدقه، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. الله عز وجل أسكن آدم وزوجه الجنة وأباح لهم كل ما في الجنة إلا شجرة معينة نهاهم عن الأكل منها، فجاءهم إبليس وقال: ما نهاكما يعني عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور فذاق الشجرة، فلما ذاق منها بدت لهما سوءاتهما التي كانت لا ترى. الله عز وجل حذرنا من الشيطان وقال: يا بني آدم، بهذا التنصيص: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. إذا عبادة الشيطان معناها طاعته، فهو الذي يوسوس للإنسان، وهو الذي يدعوه إلى الشر، وهو الذي يزين له المعاصي، وهو الذي يزين له الكفر. فمعنى عبادته طاعته، أي تطيعه في كل ما دعاك إليه. فهو يقول: لا تعبد الشيطان. الشيطان ما هو الصنم نفسه، وهو يعبد أصنام، لكن هذه الأصنام عبدها بدعوة من الشيطان، هو الذي قال له ذلك. نعم. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هذا الرد يعني أبوه رد عليه بهذا الرد بعدما دعوا هذه الدعوة اللطيفة وخشي عليه من العقاب إذا استمر على كفره، لأنه إذا أطاع الشيطان فسيكون وليه الشيطان، والشياطين وأولياء الشياطين لا يدفعون عمن عبدهم شيئا. فهو رد عليه قال له أراغب عن آلهتي؟ يعني الشيء إذا رغبت فيه معناه رغبت فيه أو رغبت عنه. فهنا يقول أراغب عن آلهتي، يعني أنت مبتعد عن آلهتي ولا تريدها، يعني لا تريد أن تعبد الأصنام معنا. ماذا قال له؟ قال لأرجمنك. العلماء فسروا الرجم قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، يعني إما قولا بلسانه وإما فعلا. ثم قالوا هجرني مليا، خلاص أنا أقاطعك ولا تكلمني ولا تسأل بعدي، خلاص روح. لكن نسأل أو نغر أو نسمع، هل إبراهيم قابله بمثل ذلك؟ ماذا قال له إبراهيم؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هو يقول أرجمك وأعمل لك كذا، وهو يرد عليه يقول سلام عليك. ثم أيضا وعده أنه سيدعو له وسيستغفر له في الآخرة. نعم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هذا قول إبراهيم. الاستغفار لأبيه كما جاء في آيات أخرى أن هذا وعد أن يستغفر لأبيه، لكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ففي الحالة الأولى يظن أنه ربما يهتدي ويرجع إلى الحق، لكن بعدما تبين له ذلك تبرأ منه، لأنه مشرك ولا يجوز الاستغفار للمشرك. وهذا ما طبقه الخليل الثاني، لأن إبراهيم خليل الله، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفاته الخلة. فحينما دعا عمه أبا طالب ولم يقبل تلك الدعوة مع أنه دعاه وألح عليه كثيرا، وأبو طالب يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وأنه جاء بدين الحق، ولكن مع ذلك لم يوفق. فلما مات على كفره ماذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيضا استغفر له. فالله عز وجل قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال وما كان للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى. نعم ممكن. نعم كذلك أنت أولا أذكر النص. ومنذ ظهر إبراهيم. قال رحمه الله تعالى ومنذ ظهر إبراهيم عليه السلام لم يعدم التوحيد في ذريته، كما قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. اقرأ في هذا الموضع في سورة العنكبوت من الآية 16، سورة العنكبوت، هنا يقول منذ ظهر إبراهيم بقي التوحيد ولم يعدم مطلقا، وبقي في ذريته، لأن الله عز وجل جعل في ذريته النبوة والكتاب. فإسحاق ويعقوب ومن جاء بعدهم من أنبياء بني إسرائيل، وإبراهيم عليه السلام ما كان يهودا ولا نصرانيا كما ادعى اليهود والنصارى، لأن إبراهيم هو أبو الأنبياء، ولم تأتي التوراة والإنجيل إلا من بعده من ذريته، فكيف يكون يهوديا أو نصرانيا؟ نعم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين يعني هنا كنا به عالمين بأنه أهل لهذه الدعوة أهل لهذه الرسالة فكلفناه بها لأنه ممن يقوم بمثل ذلك العمل والله عز وجل هو العليم بعباده ولهذا أخبر على أنه يصطفي من عباده الرسل الذين يريدهم اصطفاء واختيارا لهم لعلمه بما يقومون به من الأعمال التي يكلفون بها نعم إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين هذه حجتهم يقول هذه الأصنام التي أنتم عاكفون لها في الليل والنهار ماذا تستفيدون منها وما هو دليلكم عليها أنها تعبد من دون الله قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين فنحن نتبعهم وهذه آفة تحدث للبشرية جميعا في قضية التقليد حتى في أمور أخرى قالوا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فالإنسان ما يكون مقلد بهذه الصورة وإنما إذا جاءه الحق عليه أن يتبعه فهؤلاء قلدوا آباءهم في ذلك العمل الذي كانوا يعملونه ينحتون هذه الأصنام بأيديهم ثم يسجدون لها من دون الله يعني هم أقدر منها وهم أقوى منها لأنهم الذين يصنعونها أما هي لا تستطيع أن تعمل شيئا نعم قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين يعني هذا هو ربكم اللي ينبغي أن تعبدوه الذي فطر السماوات والأرض وهو الذي خلقكم وهو الذي يرزقكم وهو الذي سيميتكم وهو الذي سيحاسبكم هذا هو الرب الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون أما هذه الأصنام لا تستطيع أن تعمل شيئا بل أنتم عملتموها وصورتموها بهذه الصور وعملتم لها هذا العمل نعم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين هنا ممكن تقرأ لنا الذي جاء بعد هذا حتى يكون مناسب الشرح هذا صحيح فإذا كان هو الإمام قال رحمه الله تعالى فإذا كان هو الإمام فنذكر شيئا من أحواله لا يستغني مسلم عن معرفتها فنقول يعني إبراهيم عليه السلام إذا كان هو الإمام جعله الله إماما والذين جاءوا من بعده يتبعونه أي على الملة الحنفية السمحة فيقول نذكر بعض أحواله نذكر هذا ثم نكمل بهذه الآيات اسمع في الصحيح نعم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا ثلاث كذبات اثنتين في ذات الله قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت من أحسن الناس فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه فقال لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك فأرسل إليها فأتي بها فقام إبراهيم إلى الصلاة فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها أي الجبار نعم فقبضت يده قبضة شديدة فقال لها ادع الله لي أن يطلق يدي فلك الله ألا أضرك ففعلت فعاد فقبضت يده أشد من القبضة الأولى فقال لها مثل ذلك فعاد فقبضت يده أشد من القبضتين الأوليين فقال لها ادع الله أن يطلق يدي ولكن الله ألا أضرك ففعلت فأطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما جئتني بشيطان ولم تأتني بإنسان فأخرجها من أرضي وأعطاها هاجر فأقبلت فلما رآها إبراهيم صرف فقال لها مهيم قالت خيرا كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. طيب نقرأ هذا ثم نعلق على هذا الكلام الذي سمعته. اقرأ الآيات الآن. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلها في ذات الله، اثنتين في ذات الله واحدة في سارة وهي ليست كذب، لأنه قال أختي ومعنى أنها أخته في الإسلام، لأنه لا يوجد مسلم غيره وغيرها. وننظر كيف في تلك الفترة البشرية كلها على الكفر ولم يبقى إلا هؤلاء إبراهيم وزوجه. نعم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. هو توعدهم الآية التي قبل هذا فيها توعد. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. يعني لعلهم يشهدون كلامه وماذا سيصير عليه منا حينما ننتصر ونقتص لآلهتنا. فإبراهيم عليه السلام كما جاء في الأحاديث الأخرى التي تبين هذا المعنى أنه حينما رأى تلك الأصنام بهذه الصورة وفيها كبير لهم أي كبير في الأصنام وهم يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى وجادلهم تلك المجادلة التي سبقت، فلما صمموا على أنهم متبعون لآبائهم قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وعندهم يوم فيه اجتماع يعني كيوم عيد مثل ما حدث مع موسى وفرعون الذي قال موعدكم يوم الزينة وأن يجتمع الناس جميعا، وهذا كان من غرض إبراهيم وكذلك ذلك كان من غرض موسى من أجل أن يجتمع الناس جميعا، لأنه لا يمكن أن يجتمعوا له بغير هذه الصورة لأنه لا يستطيع أن يجمعهم حتى يبلغهم ما أرسله الله عز وجل به، ولكن هذا من حكمة الله عز وجل. فجاء هذا الموعد الذي هو موعد الاجتماع الذي يخرجون ويجتمعون فيه. لما قال تلك القولة جماعة من المفسرين قالوا قالها في نفسه وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، وقول آخر أن بعضهم سمع هذه الكلمة التي قالها سمعها البعض، فلما حدث ما حدث وكسرت الأصنام كما سيأتي في الآية قالوا لإبراهيم أو طلبوا إبراهيم حتى يحضر ويحضر هؤلاء المجتمع هؤلاء الناس حتى ينظروا ماذا يحدث. نعم اقرأ. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الكذبة هي التي نسبت إليه أو قيلت عنه أنه حينما قال له والده للخروج مع أولئك قال إني سقيم، يعني نظر نظرة في النجوم رفع رأسه فوق نظر وقال إني سقيم، سقيم بمعنى مريض. هو سقيم الحقيقة مريض من عملهم هذا، ومقصود بهذا أن ينفذ الخطة التي يريد أن ينفذها، وحينما وجدوهم مكسرة قالوا من فعل هذا بآلهتنا، حولهم على ذلك الكبير، قال اسألوهم إن كانوا ينطقون. ثم قال بل فعله كبيرهم هذا لأنه غار منهم، هم صغار بهذه الصورة وهو بهذه الصورة الكبيرة ثم تعبدونهم معه، فغار منهم فكسرهم. وهو بعدما حطمهم يعني كما يأتينا في سورة الصافات وما عليهم ضربا باليمين، بعدما كسرهم أخذ الفأس وجعله في عنق الكبير، الكبير ما كسره، كسر الصغار جميعا. تفضل. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. يعني حدثت عندهم يعني مسألة في نفوسهم كأنهم فكروا فقالوا أنتم ظالمون، يعني هؤلاء ما يتكلمون ولا ينطقون كيف نعبدهم، لكن نكسوا بعد ذلك الشيطان ما تركهم، نكسوا على رؤوسهم. نعم. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يعني كيف تقول لنا اسألوهم إن كانوا ينطقون وأنت تعلم أنهم ما ينطقون، لماذا تقول هذا؟ اسمعوا كلامه لهم. نعم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يقول أين عقولكم التي تعقلون بها؟ هذه الأصنام لا تنفعكم ولا تضركم، أليس عندكم عقول؟ هم بدأت عقولهم ومضى قليلا ثم رجعوا، لأن الشيطان لا يرضى لهم أن يعودوا إلى الحق. غدا في نفس الكتاب بكمل إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.